بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة الدروس العلمية في التوحيد والعقيدة لفضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله، المجموعة الأولى في شرح كتاب الحقائق في التوحيد، الشريط 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وبالنسبة للمراجعات والتعليقات في الأشرطة السابقة فلا جديد فيها، إلا أنه في النص الذي قرأنا لكم من كلام ابن حزم رحمه الله لما تكلم عن رأي الخوارج فيه كانت كلمة ساقطة عندكم، وهي توافق ولله الحمد ما كنا قد استنتجناه من الكلام. فنقرأ عليكم كلام الشيخ ابن حزم في صفحة 61، يكتب النص، اقرأ النص. لا ايه ما ذكرنا. قال ايضا: وما ذكرنا يطيل قول من قال من الخوارج ان في حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من في اقاصي الارض الايمان به ومعرفه شرائعه، فان ماتوا في تلك الحال ماتوا كفارا. قال الى هنا السقط، التكمله ماتوا كفارا الى النار، ماتوا كفارا الى النار. ويبطل هذا قول الله عز وجل الى اخره. وكنا في بحثنا بالامس حاولنا نستنبط، فكان فعلا استنباطنا كما هي الكلمه الساقطه، على ان راي الخوارج يرون انه بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقد قامت الحجه، ومن ثم فلا عذر لا لجاهل ولا لغيره، سواء قيلت عليه الحجه غير البعثه ام لا. فالحجه عندهم البعثه، بعثه المصطفى، فإذا بعث بعد بعثة المصطفى من مات من الكفار وليس على أصل الإسلام فإنه يموت كافرا إلى النار، إلى النار. وعلى ذلك فليس عندهم امتحان في الآخرة. وقلنا لكم أن مذهب السلف في هذه المسألة، وهي أنه من مات وهو يعمل الشرك والكفر وليس عنده أصل الإسلام، وإن كانت قامت عليه الحجة فهو كافر إلى النار، وإن لم تقم عليه الحجة فهذا يمتحن يوم القيامة. والخوارج والمعتزلة كالخوارج، عندهم من مات على الكفر فإلى النار، لأن العقل أوجب أصل الإسلام. هذا ما يتعلق بالمراجعات والمكاشفات في الدروس الماضية. نبدأ الآن في الأسئلة. السؤال الأول: ما هي موانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة؟ 1- الكبيرنا صغير الصغر مانع من الأسماء والأحكام في المسائل الظاهرة. الجنون، نعم الجنون، المجنون إذا وقع في مسألة ظاهرة لا يجرى عليه الأسماء والأحكام لعلة الجنون. نعم الصمم كذلك مع مراعاة الفارق بين الصم قديما وحديث. كيف الآية ولا أصم إلا يفهم لماذا شدة الفرح وشدة الغضب. لماذا هذا أن فهم الخطاب ليش حديث العف في بلاد الكفار من عاش ونشأ في بلاد الكفار تعرف من كان في بادية بعيدة قطع حد بشيء كيف مشار الظاهرة عدم الفهم لاختلاف اللغة لكونه لم يحفظ ترجماما. طيب يعني هذه هي الموانع في المسائل الظاهرة. ما فائدة الموانع؟ ما هي فائدة الموانع؟ من إطلاق الأسماء والأحكام في المسائل الظاهرة، المسائل الظاهرة غير الشرك، وتمنع من إطلاق الأسماء والأحكام. لكن الأسماء فيها تفصيل عند الدقة، لكن اسم الكفر تمنع الأسماء، اسم الكفر تمنع. وأما كونه ضل أو انحرف أو لم يوفق للصواب في هذه المسألة أو لم يهدى هذه مسألة، هذه لا بأس. أما اسم كفر فهي تمنع في المسألة الظاهرة. نأتي إلى الموانع في المسائل الخفية، هل هي أقل أم أكثر؟ أكثر. من الأول؟ كيف؟ الجهل. لا الجهل مانع، لأن المسائل الظاهرة لمن كان عائش بين المسلمين المسائل الظاهرة، أما المسائل الخفية لا، إذا الجهل أولا نريد من الليلة. الاجتهاد نعم، لو اجتهد الإنسان وكان ملتزما للتوحيد ثم اجتهد في مسألة خفية فالاجتهاد مانع. لا ذلك لا اجتهاد هو الخطأ. أما النسيان لا عدم العلم بنقض النص، عدم العلم بأن النص موقوف بنسخ، عدم العلم بالدلالة، ما فهم الدلالة. عدم فهم الحجة يعني لم يفهم الدلالة، لم يفهم الدلالة. وجود الشبهة التي يعذره الله فيها، عدم المعاند، لا بس تأويل، لا اعتقاد وجود مخصص أو مقيد، اعتقاد وجود مخصص أو مقيد هذا أيضا مانع يمنع من الموانع في المسائل الخفية. المسائل الخفية ماذا تمنع؟ تمنع ماذا؟ هذه الموانع تمنع ماذا في المسائل الخفية؟ تمنع الأحكام صحيح، فلا يؤذى ولا يضرب ولا يسجن ولا يقتل، وهل تمنع بيان ما فيه من ضلال؟ لا ما تمنع، لأن هذا حق الله، حق الناس، حق حماية المجتمع، فيبين ما فيه من ضلال. وإذا قال قولا انتشر في الناس وإن عذرناه في ذلك، لكن يصدر بيان في توضيح ضلاله حتى يحمى الناس منه. هذه مسائل أخرى، وقد يستخدم بعض العبارات التعزيرية من أجل ردع غيره كما كان السلف يفعل، فهذه مسألة وهذه مسألة. أما بالنسبة للعقوبة له فهذا لا. من كان عائش بين المسلمين في المسائل الظاهرة فما هو المانع الذي يمنع من إجراء الأحكام عليه؟ الجهل غلط، الحكم غلط. الصغار الصح مسائل الظاهرة ليس المانع، أما إذا كان صغير لا بأس أو مجنون، أما إذا كان ليس بصغير ولا مجنون فمن كان عائش بين المسلمين قامت عليه الحجة في مسائل ظاهرة. طيب ما هو الموانع في مسائل الشرك؟ من أجراء الأحكام، هو من أسماء الأحكام في باب الشرك، حديث العهد يسمى مشرك لكن لا يجرى عليه حكم الشرك أو حكم الكفر. من عاش ونشأ في بلاد كفر هذا لا يجرى عليه الأحكام حتى تقام عليه الحجة. مقولة في وادية بعيدة، كان عائشة في بلاد بعيدة وصاحب الفترة يعني من لم تبلغه الدعوة، هذا مانع في الأحكام. وأما الأسماء يجرى عليه اسم الشرك والكفر على تفصيل السابق. نأتي إلى درس اليوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم الثاني كتاب التفريق بين النوع والعلم وبين القول والقائل والفعل والفاعل، هل هو عام في كل المسائل وفي كل باب أو خاص في مسائل دون مسائل وفي باب دون باب؟ لا هذا الباب هذا كتاب وهو القسم الثامن، يرفع عليه القسم التاسع والعاشر. هذا هو القسم الثامن أو الكتاب الثامن في باب في كتاب الحقائق. وهذا الباب مهم جدا، أو هذا الكتاب مهم جدا، وهو التفريق بين النوع والعين. الواحد وبين القول والقائل، هذه اثنين، وبين الفعل والفاعل، هذه ثلاثة. هل التفريق عام في كل المسائل وفي كل الأبواب وفي كل مسألة وفي كل باب؟ يقول النوع يكفر والعين لا يكفر. وفي كل نوع وفي كل مسألة وباب نقول القول كفر والقائل لا يكفر. وفي كل باب وفي كل مسألة نقول الفعل كفر والفاعل لا يكفر. فهل هو كذلك أو العكس أننا لا نفرق فنقول في كل شيء النوع كافر والعين كافر، وفي كل شيء القول كافر والقول والقائل كافر، وفي كل شيء الفعل كفر والفاعل كافر؟ أم هناك تفصيل؟ هذا المقصود من الباب، هذا هو المقصود من الباب. سوف نرى إن شاء الله أن هناك تفصيل. من أطلق في كلا الطرفين فقد أخطأ، من فرق مطلقا فقد أخطأ، ومن لم يفرق مطلقا فقد أخطأ. وإنما المسألة فيها تفصيل. أولا في باب الشرك الأكبر لا تفريق، لا تفريق بين النوع والعين. النوع شرك والمعين مشرك، والقول شرك والقائل مشرك، والفعل شرك والفاعل مشرك. هذا القسم الأول. سوف نذكر الأدلة في هذا الباب، لأن نعطيكم الخلاصة ثم نستعرض الأدلة في الباب ونشير إلى ذلك. إذا في باب الشرك الأكبر لا تفريق، وكما قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن التفريق بينهما بدعة، التفريق بينهما بدعة. لغير الله ذبح شخص لغير الله فقال فعله شرك وهو مشرك، لا فرق ولا يفرق بينهما. وفي باب الشرك الأكبر لا فرق، لكن في باب أصل الإسلام، باب أصل الإسلام لا تفريق أيضا. وأصل الإسلام يشمل الألوهية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن سب الله ورسوله هذا لفظ في أصل الإسلام، لا فرق هنا. يقول القول وهو السب كفر والساب كافر، لأن هذا في أصل الإسلام، وهذا أشد من الشرك، لأن الساب أشد من المشرك. المشرك معظم لله ومعظم لغيره، ويعبد الله محبة له وتعظيم ويعبد غيره. أما الساب فلا يعبد الله ولا يحب الله، ولذلك سب هذا أغلط. ومثل الرسالة، الرسالة من أصل الإسلام، والأشرك في الرسالة، فجعل مع النبي مع النبي رسولا أو نبيا بأصل الرسالة هنا، ولا فرق بين القول والقائل هنا ولا الفعل والفاعل. الصحابة لما قاتلوا المرتدين الذين أشركوا مسيلمة في النبوة لم يفرقوا، يقول هذا القول كفر أو الفعل كفر، هؤلاء ليسوا بكفار، لأن هذا في أصل الرسالة. فما كان في أصل الرسالة أو في باب الشرك الأكبر فلا فرق. القسم الثاني وهو يقابل هذا القسم، نعطيكم المتقابلات أسهل لفهمكم وأحسن في التدريس. الشيء ما يقابله يضبط، وما يقابله قلنا هنا القسم الأول لا فرق، القسم الثاني فيه فرق مطلقا، وهي المسائل الخفية. المسائل الخفية هنا مطلقا يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل والنوع والعين. في المسائل الخفية، مسائل بدعة، لو قال أن الله لا يرى في الآخرة كفر، والقائل لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. لا يفرق، وقال ينزل أمره، ينزل إلى السماء الدنيا، قال الأمر يقول كفر، والقائل ليس كل قائل له يكفر، وهكذا مسائل الإرجاء، وقال لمن قول وعمل، وقول اعتقاد أخرج العمل، هذا قول كفر، ولا يكفر كل قائل له حتى تقام عليه الحجة. المسائل الخفية بقي المسائل الظاهرة، المسائل الظاهرة فيها تفصيل. المسائل الظاهرة لمن كان عائش بين المسلمين لا تفريق، إلا أن كان صغيرا أو مجنونا، هذه مسألة أخرى. إذا كان عائد إلى نفي الأهلية على كونه مجنونا أو صغيرا أو نائما أو زال عقله، المسائل الظاهرة صار عائش بين المسلمين واستحل الزنا، يقال قول الكفر وهو كافر، لا يقبل ادعاءه الجهل. كذلك من ترك الواجبات، ترك الصلاة وهو عائش بين المسلمين، يقال فعله كفر وهو كافر، انتفاء المانع. هذا ما يتعلق بخلاصة هذا الباب، وهو قواعد في هذا الباب أيضا. من القواعد أنه إذا انتفى العذر انتفى التفريق، إذا انتفى العذر انتفى التفريق، إذا انتفى العذر انتفى التفريق، لا فرق. إذا القاعدة الثانية وهو خلاف هذه، تضادها يعني، إذا صح العذر صح التفريط. إنسان في بادية بعيدة استحل خمر، في عذر هنا ولا لا؟ ها؟ في عذر صحيح؟ إذا نفرق بين القول والقائل، وإذا صح العذر صح التفريق، وإذا صلى العذر أو لم يوجد عذر فلا تفريق. إذا كان العذر صحيحا فرق، وإذا كان العذر ليس بصحيح لم يفرق. قاعدة أخرى وهي تتعلق بباب الشرك، بالنسبة للأحكام، بالنسبة للأحكام إذا صح العذر، إذا صح العذر إذا كان العذر صحيحا ولا يمكن أن تلحق الأحكام فرق، مثلا رجل في بادية ذبح لغير الله بادية بعيدة، ولا يفرق في شيء ولا يفرق في شيء، رجل في بادية بعيدة ذبح لغير الله ولا يفرق في شيء بين النوى والعين، ولا يفرق يتلخبط لحظة ولا يفرق. لا ما نسمي الحق سمى مشرك، وأما الحكم هو القتل والقتال والتعذيب، وتعذيب الآخرة إذا مات ولا يفرق. فلا الحق تعذيب، في باب الأسماء والأحكام في الشرك هذا يختلف. هذه هي الخلاصة أو العصارة لهذا الباب، ولأن نستعرض ثم نرى. نبدأ بالحديث الأول وأرجو الانتباه جيدا. نعم. باب في حديث وفد بني، باب قلنا باب وسكتنا هذا عبارة عن مقدمة أو تمهيد، وهي ثالث مرة نفعل ذلك. ما أتيت عليه من قبل قرشي أو عامل من مشرك فقد أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوق تجر على وجهك وبطنك في النار. رواه عبد الله وابن أبي عاصم وجمع ذكرهم ابن القيم في زاد المعاد، وقال حديث كبير جليل رواه أهل السنة وتلقوه بالقبول ورواه الحاكم وصححه. لا طيب، هذا الحديث في باب أصل الإسلام، فهنا لم يفرق، قال ما أتيت من قبر قرشي أو عامري مشرك فقل أرسلني محمد فأبشر بما يسوء، أبشر بما يسوء تجر على وجهك وبطنك في النار. فهنا أجري الاسم ولم يفرق، لأن العذر ليس بصحيح، ومن فعل الشرك وقامت فيه حقيقة الشرك سمي مشركا ولم يفرق بين بين الفعل والفاعل والقول والفاعل. فقال إذا مررت بقبر قرشي أو عامري مشرك يعني يفعل الشرك مات على الشرك الأسماء هنا لم تفرق والأحكام لا يفرق أبشر إذا سوء تجرع على بطنك إلى الله. لماذا؟ لأن هؤلاء قامت عليهم الحجة الخاصة هذا الشرك لا يفرق في الأسماء وإذا قامت عليه الحجة فلا يفرق في الأحكام. إنسان ذبح لغير الله وهو عائش بين المسلمين ذبحه الشرك وهو مشرك ويأتي حكم الكفر؟ نعم. إذا لا تفريق لماذا؟ قامت على الحجة لوجوده بين المسلمين. إذا حديث وفد بني المنتفق وكما قال ابن القيم فرقته الأمة بالقبول أجريت الأسماء يهمنا إجراء الأسماء أجريت عليهم الأسماء لأنهم يفعلون الشرك ويسموه مشركين ولا يفرق بين القول والقال أجريت الأحكام. وأما بالنسبة للأحكام فهي حسب الحجة وقامت عليهم حجة خاصة أو عامة يجرى. ننتقل لما بعده. وعن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما خفى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار رواه مسلم. كذلك هذا الحديث لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم قامت عليه الحجة والغالب على أهل قريش أنهم قامت عليهم الحجة بوجود الحلفاء الذين يدعونهم إلى الله والرسول كان من الحلفاء وكان فيهم ورقة وكان فيهم زيد بن عمرو بن نفيل ووجد فيهم حلفاء يكرون عليهم عبادة غير الله والشرك وهؤلاء تقضي الحجة جاءتهم دعوة خاصة. فالرسول هنا وارد الرسول قامت عليه الحجة لذلك استحق النار وهذا لا شك أنه معجزة لكن يدل على قيام الحجة عليه في الدنيا. هنا فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل أم لم يفرق لم يفرق هنا لماذا؟ لأن قامت عليهم الحجة بالأحكام والأسماء فرق ما لم يفرق لماذا؟ لأن ليش؟ لا نسمع اللي ما يرفع صوته نبي نضطر نخليه يقول ما به ها أو لا يصلح. طيب ها لا خالق أنا استنتاج جيد الأسماء يقول قامة لم باب أولى. طيب هذه علة لقيام الأسماء غيره قام في حقيقة الشرك فعلى الشرك وأخطأ في أصل الإسلام وأصل الإسلام لا تغير من تقل ما بعده. عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه عن ابن عمر قال وخذ ما له رواه ابو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن جارود في صحيحه. طيب هنا قصة من نكح امرأة أبيه، هنا هل فرق بين القول والقائل، أو هنا هل فرق بين الفعل والفاعل، يعني هذا فعل أم لم يفرق؟ هل وضع العمود لم يفرق؟ هذا صحيح. لماذا؟ لأنه قامت الحجة لا بس، لأن الحجة قامت فلا يفرق. بأي شيء قامت الحجة؟ لا بس أبد كلامك في المكان، لا قامت في المكان يجرى عليها الاسم، يجرى الاسم القتال، الحكم يجري لأنه قتل وخذ ماله، الأحكام. وهنا لم يصح العذر فلا يصح التفريق، زال المال وجد فلم يوجد التفريق. وقال إذن لأنها مسألة ظاهرة في إنسان عائش بين المسلمين فلا تفريق، كل هذه تعليلات واحدة متعددة لشيء واحد. قام في السيرة قصة المرتدين زمن أبي بكر، قصة المرتدين هل فرق بين أفعالهم هم وأفعالهم؟ بقي أحد؟ لم يفرق. صحيح، فمن كان قد آمن بمسيلمة كفر أصبح مرتد، ومن آمن بالأسود العنسي أصبح مرتدا، ومن آمن بسجاح أصبح مرتدا، كل من ادعى النبوة، ومن منع الزكاة مرتدا. إذا نأخذ القسم الأول لأنه أصل الرسالة، فجعلوا مع الرسول شريكا، جعل مسيلمة أو الأسود العنسي أو شجاع أو طلحة الأسدي أو الأسدي، الأربعة دعوا النبوة، فمن تبعهم لم يقل الصحابة أفعالهم كفر وهم ليسوا كفار حتى تقام عليهم الحجة، لم يفرق، وإنما قالوا فعلهم كفر وهم كفار، وقاتلوهم وسبوا نساء وأخذوا أمواله وعملوا عامة كافر. لأن هذا خطأ في أصل الرسالة، في الرسالة. وإذا كان الخطأ في الرسالة لا يفرق، فالخطأ في الألوهية أشد وأعظم، لمن جعل مع الله شريك أشد من جعل مع النبي شريك. دلالته على عدم التفريق دلالة أولى، من باب أولى، فلم يفرق بينهم. إذا قال لم يفرق بينهم لأن هذا في أصل الإسلام، أي قال لم يفرق بينهم لأنه لم يصح، فأكمل العذر، لم يصح العذر. لا تفيد من منع الزكاة، هل هو في أصل الألوهية ولا في أصل الرسالة؟ لا، أنت من أهل اللي يا هذا ما هو المسادين تطيح أنت في المطب لا ينتهي. اللي وراك الله وش اللي يهينه يو هل نزال أمين عليك؟ ليش هذا؟ لأن المسائل ظاهرة. نعم. لأنه ما له زكاة. المسألة ظاهرة. مسألة ظاهرة. وهم عائش بين المسلمين. بين قبائل أخرى تؤدي الزكاة يعرفون ذلك. ولما امتنعوا عن التزام الزكاة امتنعوا عنها لم يفرق بين القول والقول لعدم العذر ولأنهم عائشين بين المسلمين. تفضل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رساله له: بعدما ذكر من كفره السلف قال: واذكر كلامه في الاثناء وشرحه ان يصله في العده كيف ذكروا انواعا كثيره موجوده عندكم. ثم قال منصور: وقد عمت البلوى في هذه الفرق وافسدوا كثيرا من عقائدها للتوحيد، نسال الله العفو والعافيه. عقائد التوحيد تحت خط. هذا لفظه بحروفه. ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم آله. هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا عيالهم؟ يكفر أنواعهم لا عيالهم تحت خط. الدرر المجلد العاشر صفحة 66. والطوائف التي ذكرها انتهى كلامه. والطوائف التي ذكرها للأوفسي. نعم. والطوائف التي ذكرها هي أهل الاتحاد وأهل الحلول وولاة الصوفية والرافضة والفرامصة والباطنية. هذا النص ذكر الشيخ محمد بن الوهاب في رسالة الله ينقل عن صاحب منصور البوتي صاحب شرع الإقلاع وكذلك شرح زاد المستقر في أبواب الموضع. هذا منصور بوتي ذكر طوائف وهي تقريبا 5 أو 4. هذه الطوائف نقل إجماع من زمن الصحابة إلى الآن يقول الشيخ محمد: ولم يفرق بين نوعهم ولا عينهم. فأقوالهم وأفعالهم كفر وهم كفار ولا يفرق. أهل الحلول والاتحاد هؤلاء في الأصل الإسلام من عندهم أن الله متحد في الخلق أو حال فيهم، ليس عندهم أصل الإسلام، لم يوحدوا الله حتى في الربوبية، لم يجعله واحد مباين عن خلقه، إنما جعله متحدا في الخلق أو حال فيه. وهؤلاء أغلظ من المشركين. المشرك يثبت المباينة لله وهو ليس حال. وهؤلاء لم يفرق بين نوعهم ولا عينهم، فأقوالهم وأفعالهم كفرهم كفار لما وقعوا فيه في أصل الإسلام. وغلاة الصوفية هم الذين يدعون الأولياء ويستغيثون بالأولياء وبالرسول، فهؤلاء ينقلون الإجماع على أنه لا يفرق بين عينهم ولا أفعالهم، فأقوالهم وأفعالهم شرك وهم مشركون. كذلك الرافضة، الرافضة الصوفية علتهم واحدة الاستغاثة بالأولياء، لكن الرافضة بأولياء معينين هم آل البيت، والصوفية لا بآخرين يسموا غلاة، لأن الغلاة هم المشركون منهم. الرافضة الأوائل الذين كانوا يفضلون فقط علي على غيره وليس عندهم شيء من القبور، هؤلاء مسائل خفية لا بدع، هؤلاء لا يجدون أبدا، ولا الذي يوجد الآن من الرافضة هم الذين يعبدون آل البيت، وعلى ذلك فالرافضة لا يفرق بين أقوالهم ولا أفعالهم، أقوالهم وأفعالهم شرك وهم مشركون كلهم واحد الصغير والكبير والعام والعالم، إلا أن علماء طواغيت يعني كفار أسة اثنين دبل، وأن الطاغوت هو الذي كفره مغلظ، لأن من تجاوز الحد في الكفر هو الطاغوت، اللي ما تجاوز الحد يسمى كافر. فإذا الرافضة لا تفريق، الرافضة كلهم كفار، فعلهم كفر وقولهم كفر وهم بأعيانهم كفار، الصغار والكبار واحد والعوام والعلماء واحد، يجي ريان الكفر والشرك ولا يفرق بين ذلك، وإن فرق قد خالف الإجماع كما نقل الشيخ محمد هنا. والقرامطة والباطنية أو الزنادقة ما عندهم أصل الإسلام ولا أصل الشرائع ولم يؤمنوا بالله ولا يلتزموا الشرائع، وإنما يظهروا زنادقة كان زنديقا أو فعل أفعال زنديق لا يفرق بين قوله وفعله، قوله كفر وهو كافر وفعله كفر وهو كافر زنادقة. ومن كان زنديقا أو فعل أفعال زنديق لا يفرق بين قوله وفعله، قوله كفر وهو كافر وفعله كفر وهو كافر. الشيخ محمد عبد الوهاب هنا يقول الإجماع من زمن الصحابة حتى زمن منصور اللي نقل هذا النص لم يقل واحد منهم أن الاتحادية والحلولية أقوالهم وأفعالهم كفر وهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة، لم يقل واحد. وقال الشيخ محمد الشيخ محمد حمد بن عبد رحمه الله قال من زمن الصحابة إلى زمن منصور أن غلاة الصوفية القبورية الذين يستغيثون بغير الله لم يقل أحد أن أقوالهم كفر وأفعالهم كفر وهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة، فالنوع كافر والعين العيان لا تكفر حتى تقام عليهم الحجة، فلم يقل أحد بذلك. كذلك الرافضة، غلاة الرافضة هذا الاصطلاح يقصد بغلاة الرافضة القبورية منهم الذين يعبدون آل البيت وهم الموجودون الآن في إيران وكذلك في الخليج وفي باكستان طائفة منهم وفي أفغانستان طائفة منهم وهكذا. هؤلاء الرافضة الآن الموجودين هم الذين يعبدون أهل البيت يستغيثون بهم يا فاطمة يا حسين يسمون غلاة. هؤلاء يقول الشيخ محمد عبد الوهاب من زمن الصحابة إلى زمن منصور لم يقل أحد منهم أن أقوالهم شرك وأفعالهم شرك والنوع شرك، ولكن العين لا يقول أنه مشرك حتى تقام عليه الحجة. وكذلك في الباطنية والقرامطة، الباطنية يشمل المصيرية ويشمل الدروز ويشمل ما يوجد في نجران من باطنية إسماعيلية يوجدون في اليمن، هؤلاء كلهم باطنية لم يقل أحد بالتفريق بين أقوالهم وأفعالهم. إذن هذا كلام من الشيخ محمد ينقل الإجماع في هذه الطوائف الخمس أن هؤلاء قولهم كفر وهم كفار وفعلهم كفر وهم كفار، قولهم شرك وهم مشركون وفعلهم شرك وهم مشركون، والنوع شرك والعين مشرك ولا فرق بينهما. بعد كلام الشيخ محمد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة الله بعدما ذكر من كفره السلف قال: واذكر كلامه في الإقناع وشرحه المنصور البهوتي في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة. مع الإقناع الحجاوي شرحه المنصور. لا. في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم، ثم قال منصور: وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. هذا لفظه بحروفه، ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله. هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة؟ هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحكي الإجماع من الصحابة إلى هذا العصر، ما فرقوا في هذه الطوائف الخمس، وبعضها كلها في أصل الإسلام، لكن بعضها أشد من بعض. هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ الدرع المجلد العاشر صفحة 69. والطوائف التي ذكرها هي أهل الاتحاد وأهل الفروض وغلاة الصوفية والرافضة والقرامطة والباطنية. وقال الشيخ بعطيز الدرر المجلد العاشر صفحة 142. نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء تدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره، ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره. هذا الشاهد، ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره، هذا كلام الشيخ عبد الله بطيه. هذا النص يدل على أنه في باب الشرك لا فرق بين المعين وغيره، هذا كلام الشيخ عبد الله بطيه في الدرر. قال: ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره، وفي باب الشرك لا فرق، فعله شرك وهو مشرك، والنوع شرك والعين مشرك، هذا كلام الشيخ عبد الله الباطين. وقال: جمهور أهل العلم، كلام جمهور أهل العلم يدل على ذلك. تفضل. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا عام في كل واحد من المشركين. وقال أيضا في الدرر المجلد، قال أيضا يعني الشيخ عبد الله بطين، المجلد العاشر صفحة 42. العلماء يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فالاستتابة بعد الحكم بالردة، والاستتابة إنما تكون لمعين. ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجود واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك، أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله. ولم يقولوا ذلك في الشرك، ولم يقولوا ذلك في الشرك، هذا الشاهد. الاستحلال والجحود في الواجبات يقال إذا كان مثله يجهله، يقال قول كفر وهو لا يكفر حتى قام عليه الحجة. أما في الشرك ما قالوا، وقالوا الشرك وهو لا يكون مشرك حتى تقوم عليه الحجة، ما قالوا ذلك. هذا ثاني كلام من الشيخ عبد الله بطي. ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه، بل أطلقوا كفرا ولم يقيدوه بالجهل، ولا فرقوا بين المعين وغيره. يعني تحت خط، تحت خط، ولا فرقوا بين المعين وغيره في باب الشرك، هذا كلام الشيخ عبد الله الباطين. لم يفرقوا في باب الشرك بين المعين وغيره، ولم يقولوا النوع شرك والعين لا الأعيان، ولا الفعل شرك والفاعل ليس بمشرك، هذا كلام الشيخ عبد الله الباطين في الدرر. تفضل. ولا فرقوا بين المعين وغيره، وقال: ولا فرقوا ضمير عين على من؟ العلماء، العلماء، قال العلماء. العلماء، ما يدل على أن كلامه في الأول جمهور العلماء ليس المقصود أن في قليل من العلماء يفرق، والله هذا كلام العلماء كلهم، الجمهور لا حكاية فقط لا يفهم منها أن المسألة فيها خلاف. وقد يقول قائل لماذا لا تعكس وتقول العلماء هنا هم الجمهور؟ نقول لا، هم يقولون الإجماع، باطلون في الإجماع أيضا. وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين، وقال عبد الله وإبراهيم أثناش وقد اللطيف بن شحنان مسألة تكفير عبد الله وإبراهيم أولاد الشيخ عبد اللطيف بن شحنان أيضا، كلهم يقولون بعدم التفريق، هؤلاء أئمة الدعوة. نعم. مسألة تكفير معين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره. يعني وضع خط واكتفي المسائل الخفية، هذا نص لما قلناه في المسائل الخفية أنه يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، وقال قول الكفر وهو لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، هذا كلام إبراهيم وعبد الله أبناء الشيخ عبد اللطيف ابن شحنان. حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية. هذا في المسائل الخفية، هو اللي فرق. وفي المسائل الخفية مسائل البدع الإرجاء، مسائل الخوارج، مسائل البدع المعاصرة، خوارج المعاصرة، الأخطاء التي تقع في البدع، منكر ونكير، سؤال منكر ونكير في الصراط، مسائل جزئية الأسماء والصفات، مسائل العقائد وهي خفية يعلمها أهل العلم، هذا نعم. وقال قول كفر لكن هو لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، تزول الشبهة وعاند. أما في باب الشرك، لا، باب الشرك وما هو أشد منه باب أصل الإسلام لا يفرق. هذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل قدر الإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. نحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، هذا مسائل البدع ومسائل أهل الأهواء، الأهواء سواء كان في الأحكام أو العقائد. فإن بعض أقوالهم تتضمن أمورا كفرية من رد الكتاب والسنة المتواترة، فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر باحتمال وجود مانع كالجهل. يعني باحتمال وجود مانع، فإذا صح المانع صح التفريق، إذا صح المانع صح التفريق، وإذا لم يصح المانع لم يصح التفريق. ومن القائل التي ذكرنا لكم ولا يحكم على قائله بالكفر باحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنقض النص أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد غلوها. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، الدرر المجلد العاشر صفحة 233 و 400. وذكر إسحاق في أول رسالة تكذير معين أن التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر إذا هذا كلام إسحاق، أن التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر بدعة، بدعة أن تقول الفعل شرك وهو ليس بمشرك حتى تقام عليه الحجة، هذا بدعة. القول شرك يا رسول الله أغثني كما يقول المشركين كما يقول المشركون، يقول القول شرك ولكن هو ليس بمشرك حتى تقام عليه الحجة، هذا بدعة. فقال وعند التحقق لا يكفرون المشرك إلا بالعموم. نعم، هذا أناس كانوا يخاطبهم الشيخ إسحاق، يقول هؤلاء مذهبهم أنهم لا يكفرون المشرك إلا بالعموم، ومن ذبح لغير الله شرك، موافقون. ذبح لغير الله شرك، تشريع شرك. لكن من ذبح لا بد أن ينظر في الموانع، هل قامت أو لم تقم، هذا بدعة. لا يكفرون المشرك إلا بالعمومي، وفيما بينهم يتورعون عن ذلك، ثم دفت بدعتهم وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الإخوان. التاسع والخمسون، باب تلازم الظاهر والباطن في المسائل الظاهرة. التلازم بين الظاهر والباطن في المسائل الظاهرة. إذا ما كان هناك، إذا لم يصح العذر فهو كافر ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، لما فيه من التلازم بين الظاهر والباطن. ومن سب الله ورسوله هذا كافر ظاهرا وباطنا. ومن كان عائش بين المسلمين ثم استحل محرما فهذا كافر ظاهرا وباطنا، وقع ظاهرا فقط، ظاهرا وباطنا، باطن هو كافر ظاهر ومباطن فلا نعلم، بتلازم الظاهر والباطن. إذن إذا لم يصح العذر فالتلازم موجود بين الظاهر والباطن. أما إذا كان هناك عذر يقال هو كافر ظاهرا، وأما حقيقة الأمر فإلى الله، مثل لو مات على الشرك وهم أهل فترة أو لم تبلغه الدعوة يقال هو مشرك وظاهره الشرك وحقيقة أمره إلى الله، وقامت عليه الحجة فهو كافر ظاهرا وباطنا. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون. هذا دليل الكلام، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعادون من حاد الله ورسوله. من حاد الله ورسوله لا يؤمن، فمن حد الله ورسوله ظاهرا ليس بمؤمن باطلا، بتلازم الظاهر والباطن. هذا وجهه، فمن حد الله ورسوله لا يمكن ان يكون مؤمن باطلا. ومن والى الكفار ونصرهم على المسلمين فهو كافر ظاهرا وباطلا، لا يمكن يقول يمكن له الباطل مؤمن، لا، بتلازم الظاهر والباطن. فهذا ما ذهب السنه جمع. أما البدع فلا يرون التلازم بين الظاهر والباطن، يقولون يمكن أن يسجد الصنم فهو كافر، وإن كان يمكن أن يكون في الباطن مؤمنا بالله. هذا كلام أهل البدع، هذا غلط عظيم. لا. وقال تعالى: ولو كانوا مؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. ولما اتخذوهم أولياء دل على أنهم غير مؤمنين باطنا، فهنا تلازم الظاهر والباطن. لا. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقال تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وعلم المعنى مرفوعة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. متفق عليه. إذا فسدت إذا في تلازم بين الظاهر والباطن، فساد الظاهر يدل على فساد الباطن، وفساد الباطن يدل على فساد الظاهر، التلازم بينهما، التلازم بينهما. كل ذلك هذا الباب حتى لا يقول قائل أنهم مشركون أو كفار ظاهرا، أما باطنا فيمكن أن يكون مؤمنين، وقد قامت عليهم الحجة، وهذا كلامهم بدعة. إذا انتفى العذر فنقول هو كافر ظاهر وباطن. لا. سئل نافع عن من يقول: نحن نقر بالصلاة ولا نصلي، وأن الخمر حرام ونشربها، وأن نساء الأمهات حرام ونفعله. فقال نافع: من فعل هذا فهو كافر. فقال ابن تيمية في شرحه لحديث: إنما الأعمال بالنيات، الظاهر والباطن متلازمان. هذه قاعدتان الشروع جمع، الظاهر والباطن متلازمان. متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن، وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. الفتاوى المجلد 18 صفحة 73 و72 و200. وقال: وإن من سب الله أو رسوله كفر ظاهرا وباطنا. هذا تاتي خط سب الله ورسوله كافر ظاهرا وباطنا، لا يمكن أن يقال من سب الله ورسوله فهو كافر في الظاهر، وأما باطنه فأمره إلى الله، ويمكن أن يكون معذور. هذا كلام أهل البدع يعذرون إذا لم نفرق بين القول والقائل ولا الفعل والفاعل، نقول أيضا كذلك هو ظاهر ولا باطن، لا تفريق بين الظاهر والباطن، لا تفريق. لا، سواء كان الساب ويعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا أو كان جاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلون بأن الإيمان قول وعمل. الظالم صفحة 205. وقال ابن نجيم الحنفي: إن من تكلم بكلمة الكفر هاجرا أو لاعبا كفر، كفر عند الكل ولا عبرة باعتقاده. كفر عند الكل، الهاجل كافر ظاهر ولا باطن. البحر الرائق المجلد 5 صفحة 34 و100. إذا لم يصح العذر فلا يفرق بين القول والقائل ولا يفرق بين الظاهر والباطن أيضا، وإذا لم يصح العذر أقول لكم صح العبارة، إذا لم يصح العذر لم يفرق، وإذا صح العذر فرق بين القول والقائل والظاهر والباطن. هذا العبارة الصحيحة. نأتي إلى كلام عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد عبد الوهاب، يلاحظون أنهم كيف يفرقون بين الظاهر والباطن لأنه صح العذر. وقال عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة الذي يقسم عليه. مات أهل الشرك، لا تعتقد، مات من أهل الشرك، يعني مات يفعل الشرك. هذا كلام عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهؤلاء يفسرون كلام الشيخ. ما ننتبه إلى كلام من مات من أهل الشرك، يعني على قبل بلوغ الدعوة، إذا لم تقم عليه الحجة، لكن يفعل الشرك، الحق هنا الشرك. لا، والذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر. لا، مات على الكفر، ظاهره مات على الكفر وهو كافر، لا أنا مشرك، لكن ما ضرورة الدعوة، فالأصل ما أجريت عليه، ثم مشرك كافر، لكن لا يتحكم الكفر. إذا الأسماء لا تفريق، الأسماء كذلك لا، فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عليه لأنه غير مسلم. لا، فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى. فأما حقيقة أمره، يعني من الباطن يقصد به حقيقة الأمر نهاية الله، يقال هذا الشخص الذي مات ولم تبلغه الدعوة ومات على الشرك هو مشرك، اسمه مشرك وظاهر مشرك، ولا يضحى له ولا يدعى له لأنه ليس بالمسلم، رفع عن الإسلام وأعطاه اسم الشرك واسم الكفر. وأما حقيقة أمره فهذا لا، فرقه هنا لوجود ايش؟ لوجود العذر او لعدم وجود العذر؟ ها؟ لوجود العذر هو عدم بلوغ الدعوة. نعم. واما حقيقة امره فإلى الله تعالى، فان قامت عليه الحجة في حياته وعانده فهذا كافر في الظاهر والباطن. نعم، اذا قامت عليه الحجة كافر في الظاهر والباطن. وأما إذا لم تقم عليه الحجة ففي الدنيا كافر عليه صلى الله عليه وفي الآخرة يمتحن. لا وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى. الدرر نزل بالعاشر وأربعين ومئة. وقال تعالى: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعند مسلم من حديث أنس في قصة الرجل الذي أخطى من شدة الفرح. أخطى من شدة الفرح لا تخف. هل صح العذر ولا ما صح؟ يفرق ولا ما يفرق؟ يفرق. فهذا يقال قول كفر لكن هو ليس بكافر. يعني في مسائل الكفر لعدم ذهاب الأهلية شدة فرح أو غضب أو نوم أو سكر أو ذهاب عقل أو جنون أو صغر ليس له عقل هذه تسمى الأهلية. هذه نعم من فعلها هذا عذر صحيح. والعذر الصحيح يعني يجوز ولا مانع. لا العذر الصحيح الصح هنا حكم وضعي. لا قال ابن تيمية: وقد سبق اللسان بغير ما قصد القلب كما قصد القلب بغير ما قصد القلب كما يقول الداعي من الفرح: اللهم أنت عبدي. الكلام قول كفر وهو ليس بكافر من جد مانع. يفرق ما بين القول والقائل صحة المانع. في تلخيص الرد على البكري صفحة 44 و200 الستون. باب الثلاثة: هل يلحقهم اسم الشرك أو الكفر إذا تلبسوا بشرك جهلا؟ هذا الباب أيضا سبق أن قلنا كثيرا لكن لا معنى أن نؤكد مرة أخرى. في أول كتاب قلناه وفي آخر كتاب قلناه إذن الثلاثة هؤلاء يلحقهم اسم الشرك واسم الكفر. أما حكم الكفر هل يلحقهم؟ ها؟ لا لا يلحق. لا الثلاثة هي في تفسيرهم. نعم إذا تلبسوا بشرك جهلا إذا كانوا جهال ثلاثة اسم الشرك يلحقهم مشركون كفار على الشرك ولكن حكم الشرك لا يلحق. لا ومن حديث عادم بكفر هذا واحد حديث عادم بكفر هذا واحد. نعم ومن عاش ونشا في بلاد بعيدة هذا اثنين. ومن عاش ونشا في بلاد الكفر هذا ثلاثة. نعم فأما اسم الشرك والكفر الذي بما نشرك فيلحقهم يلحقهم يسموه مشركين إذا ذبحوا لغير الله استغاثوا طافوا على قبور. لا وأما كفر التعذيب والقتل أما كفر التعذيب وحكم الكفر لا لا والقتل والقتال ونحو ذلك فلا حتى تقوم عليهم الحجة كما مر في أبواب سابقة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وقال تعالى: لا لحقهم الشرك لأنهم أهل فترة. نعم وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول هذا القسم الثاني ما يلحقهم حكم الكفر وما كنا معذبين. نعم فقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وسبق نقل الإجماع في من نشا في بادية بعيدة أو في بلاد كفر أو حديث عهد من كلام ابن تيمية وابن حزم رحمهما الله. الحادي والستون: باب المشرك الذي لم يسبق له إسلام صحيح هل له حكم المرتد أو الكافر الأصلي؟ فقال المشرك الذي لم يسبق له إسلام صحيح هل نقول له مرتد أو نقول كافر أصلي؟ كافر أصلي إنه كان نشا وعاش ومنذ أن بلغ وهو يشرك يسمى كافر أصلي ما يسمى مرتد. وفي فرق في الأحكام إذا اعتبرناه كافر أصلي فماله الذي بيده له ولو مات يرثه ورثته. وإذا قلنا مرتد فالمال الذي بيده ليس له وإذا مات فماله لبيت المال قول بعض أهل العلم كمذهب الحنابلة. الحنابلة هذا الفرق. إذا قلنا أن الكافر أصلي فماله يبقى بيده وهو له ويتوارثون فيما بينه، وإذا قلنا مرتد فلا يتوارثون على بعض أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة. ففي فرق. وعلى ذلك الرافضة الآن هل هم كفار أصليين أم مرتدون؟ ولماذا؟ لا، لأنه لم يسبق لهم سلام صحيح منذ أن نشأ، منذ أن خرج على الدنيا وهو يستغيث بأهل البيت وعليه. فإذا هم كفار أصليين تفضل، ومثلهم كل المصريين ومثل الباطنية، كل أصحاب المذاهب اللي عندهم شرك وغلاة الصوفية، كل هؤلاء الذين من أصل هم من بلغوا وهم يستغيثون غير الله كفار أصليين يعملون عمل كافر أصلي. ما تقول هذا مرتد لا ترث ولا يورث، له كافر أصلي. نعم. وقال نوح في دعائه: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا الشاهد يلدوا نعم إلا فاجرا كفارا، أصبح أولادهم مثلهم كفار وينشؤون كفار أيضا، لأن ما سبق لهم إسلام صحيح. نعم. فقال تعالى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهذا الرجل الذي كان كافرا منذ صغره ثم بلغ على كفره لم يخرج إلا نكدا. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث متفق عليه، وزاد مسلم: ويشركانه. الشاهد شاهد في شركانه، فالمولود مشرك، وإذا بلغ على الشرك ماذا يكون؟ مشرك، لا يسمى مرتد لأنه لم يسبق له الإسلام الصحيح. يقول ارتد عنه منذ وجد وبلغ على الشرك، وكيف قال أنه ارتد عن الإسلام الصحيح؟ لم يكن عنده أصل الإسلام، فإن هو كافر أصلي. نعم. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن برار المشركين فقال: هم منهم. متفق عليه من حديث الصف. وقد أجمع العلماء أن المرتد هو المسلم الذي سبق له إسلام ثم ارتد عنه. انتهى القسم الثامن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلن تابع ما تبقى من شرح هذه المجموعة على الشريط الآخر، وهذا الشريط 11 قد حوى. القسم الثامن: التفريق بين النوع والعين والفعل والفاعل، هل هو عام في كل الأبواب والمسائل أم خاص؟ باب تلازم الظاهر والباطن في المسائل الظاهرة. باب الثلاثة: هل يلحقهم اسم الشرك؟ باب الكافر الأصلي.